ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله Yeah. وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وقيل ادخل النار مع الداخلين. ونجني من القوم الظالمين.

وكانت من القانتين الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف Yeah.